والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءاً صالحاً لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج. هم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست، عنست. هم يريدون هذا. من الذي حدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر، جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، صغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وغرضهم من هذا، غرضهم من هذا إطلاق سراح المرأة للحرية المزيفة التي هي ظلم للمرأة في الحقيقة وإضاعة للمرأة. فلنتنبه لدسائسهم أقوالهم وماذا يريدون. وأحذر من دخول هذه الأفكار إلى هذه الجامعة، بل يجب على هذه الجامعة معلمين وطلاباً وإداريين أن يحاربوا هذه الأفكار ويصرحوا ببطلانها، لأن هذه الجامعة هي القلعة الحصينة بإذن الله لمقاومة هذه الأفكار وأمثالها. هذه الجامعة هي وريثة العلم، وريثة العقيدة الصحيحة، أسسها إمام المسلمين الملك عبد العزيز رحمه الله بمشورة إمام المسلمين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ووضعوا لها المناهج الرصينة القوية التي تحصن أبناءها وتخرجهم إلى المجتمع أكفياء قادة يحملون العلم ويحملون العمل ويحملون الكفاءة الإدارية. فهي قلعة حصينة، يجب أن تقاوم هذه الأفكار، يجب على المدرسين أن يقاوموها في الفصول وأن يشرحوا بطلانها للطلاب، يجب على الطلاب أن يرجعوا إلى المدرسين يسألوهم عنها حتى يعرف هؤلاء